حديث 161 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كس أبو هريرة خديجة رازيبة يقول قام أعرابي فبال في المسجد أعرابي أجارك رابو با والمزقفت دسن فيجا خو أزراف فتناوله الناس عالمي قسكري دب دستو ليدن حتى قسج قتني فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم پیغمبری صلوات خود سر بن گوتوان دعوه جبگرن و هریقو على بوله سجلا من ماء او ذنوبا من ماء سطلاك او بي الدسن في جو يزراف بكن الويجه بكن او جهوی پیسكن فإنما بعثتم ميسرين هندیك هیلن هینتهاتی نهنارتن شول البرعالم افصانهی بخن ولم تبعثوا معسرين إنهتنا شول البر عالمي برطنق بكن وبزحمة لي بكن.